إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأحييكم ملء الفؤاد تحية في الحل والطرحان تغشاكم، في الغدوات والروحات تلقاكم، ما دمتم في طاعة الله مراحكم ومغداكم. قدمتم خير مقدم وبؤتم بحسن الإياب والمنقلب، فحياكم الله وأحياكم وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم اعلموا عاملكم الله بلطفه أنكم لم تخلقوا عبثا، وأن لكم معادا ينزل الله عز وجل فيه للفصل بين عباده. وقد خاب وخسر من خرج من جنة عرضها السماوات والأرض، ومن رحمة الله التي وسعت كل شيء إلى عذاب الله والعياذ بالله، عذاب جهنم، تلك الأهوال العظام والخطوب الجسام. ألا وإني أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، تقوى الملك العلام الحي الذي لا ينام، فإنها خير زاد يوم يقف أو تقف العباد بين يدي رب العباد. يقول ربنا جل ذكره: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ألا واعلموا رحمكم الله أن المرء في هذه الدنيا لم يخلق عبثا، لم يخلق لطعام ولا شراب ولا شهوات، لم يدر في هذه الدنيا ولذاتها وشهواتها ولأوائها ونكدها التي هي ممزوجة بالغصص مشوبة بالنغص، إنما خلق لغاية واحدة، لهدف النبيل، لغاية حكيمة، ألا وهي عبادة الله. يقول ربنا جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومما ينبغي على العبد معرفته أن يعلم العبد أن الناس أوتوا ما أوتوا من مصائب الدنيا إلا لما أضاعوا هيبة الله وعظمة الله في قلوبهم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال ربنا جل ذكره: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترجون لله وقارا، هيبة وتعظيما له وإجلالا سبحانه عز وجل. قال بشر الحافي عليه رحمة الله: لو تفكر الناس، لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه. قال ربنا جل ذكره: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا أعز منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، عزته تذل الوجوه وتسجد، سبحان من لا يعرف الخلق قدره، ومن هو فوق السماء فرد موحد. فينبغي للقلوب أن تعمر بعظمة الله وهيبته وذكره وتسبيحه وتهليله، أن تخضع له عز وجل. كذلكم اعلموا عليكم رحمكم الله أن القلوب ينبغي أن تكون معمورة بحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والكلام عن رسول الله ينبغي أن يكون محببا إلى النفوس. الكلام عن رسول الله كلام عن أرحم الناس وعن أعلم الناس بالله وعن أخشى الناس لله. الكلام عن رسول الله كلام عمن مشى عن أفضل من مشى، من وطئت قدماه الثرى على وجه هذه الغبراء، من يوم خلق الله الأرض إلى أن يرثها هو أفضل بشر على الإطلاق سبحانه صلوات الله وسلامه عليه. ألا وإن موضوع خطبتنا رحمكم الله، ألا وإن موضوع خطبتنا رحمكم الله إنما هو سلوة الكئيب بوفاة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه في السنة العاشرة من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كأن هاتفا خفيا ابتعث في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعره بأن مقامه قد أزف رحيله، فأعلن تلك الحجة المبرورة المشهودة، فأقبلت وفود العرب وقبائلها تفد إلى المدينة تحج معه، وكذلكم إلى مكة، فحج معه أكثر من 100,000 والناس لا يحصيهم ديوان كما قال الراوي. حج حجة الوداع قرر فيها قواعد الملة الحنيفية، وهدم فيها أركان الشرك والجاهلية، هدم فيها أخلاق الجاهلية ومعاملاتها ومنها الربا، أوصى فيها بالمرأة قال: أوصيكم بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أوصى فيها بصلة الرحم: أرحامكم أرحامكم أي صلوا أرحامكم أي صلوا أرحامكم صلوا أرحامكم. قرر فيها حقيقة الإسلام والإيمان والهجرة، قال: الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. كأنه يريد أن يقول لك إن الإسلام الذي تعرفه من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ذلك هو الإسلام العام. إنما حقيقة الإسلام وزبدته وصفوته يا عبد الله هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكأن الإيمان الذي تعرفه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله إنما ذلكم هو الإيمان العام، وإنما حقيقة الإيمان من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحقيقة الهجرة هي من هاجر ما نهى الله عنه. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في أيام التشريق، نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، فعلم صلوات الله وسلامه عليه أنه قد نعيت إليه نفسه، فقال وهو عند جمرة العقبة: ألا خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. حج تلكم الحجة المنشودة المبرورة، رجع إلى المدينة النبوية حرسها الله، فمكث باقي الحجة، ثم محرم في أوائل صفر خرج في الليل كالبقيع كالمودع للأحياء والأموات، ثم دخل في الضحى إلى صلاة الظهر إلى الناس، فقال لهم: إني فرط لكم على الحوض، أي متقدم لكم على الحوض، أتقدم لكم على الحوض، إني فرط لكم على الحوض، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أتيت مفاتح خزائن الأرض، وإني أتيت مفاتح خزائن الأرض، وإني لا أخشى عليكم من تشركوا بعدي، وإنما أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. في منتصف صفر في ليلة من الليالي نادى غلامه أبا مويهبة، فذهب إلى البقيع، قال: يا أبا مويهبة، إن ربي أمرني أن أستغفر لأهل البقيع. فذهب إلى البقيع ليلا فقال: يا أبا مويهبة، إن الله خيرني بين الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة، قال أبو مويهبة: قلت يا رسول الله اختر لقاء الله، اختر الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا يا أبا مويهبة، لا يا أبا مويهبة، إنما اخترت لقاء ربي والجنة. أتدري ما معنى اخترت لقاء ربي؟ العرب إذا سمعت لفظ لقي فلان فلان، أي نظر إليه عيان بالوجه، فمن كان يرجو منكم لقاء الله أي أن ينظر إلى ربه عيانا، هي أعظم متعة وأكمل لذة، لا أشهى ولا أحلى ولا أبهى على الإطلاق من أن ينظر المرء إلى وجه العليم الخلاق، تلكم لا وجه إلى وجه الله عز وجل. قال: يا أبا مويهبة، إنما اخترت لقاء ربي والجنة. ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه في أواخر سفر، حاضر جنازة في البقيع، فلما رجع إلى بيته وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه، دخل على عائشة فقال لها: يا عائشة، يا عائشة، ورأساه؟ قالت عائشة: ورأساه؟ قال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. أرأيت لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنت وصليت عليك ودفنتك؟ فقالت عائشة: فكأني بك يا رسول الله قد مت وقد أعرست ببعض نسائك في بيتي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكث المحرم وصفر في آخر أسبوع من حياته، من ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، آخر أسبوع من حياته، اشتد عليه الوجع وطفق يشتد عليه، حتى إنهم كانوا يرون أثر الوجع على صورة عصابته صلى الله عليه وسلم على رأسه التي تعصب بها، فاشتد عليه الوجع، فكان يقول لنسائه: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده، فأذن له يكون حيث شاء، فأخذه الفضل والعباس يمشي بينهما تخط قدماه الأرض، حتى دخل إلى بيت عائشة فقضى عندها آخر أسبوع من حياته صلى الله عليه وسلم، وهي حبه رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق التي يتهمها الشيعة الأشرار عليهم لعائن الواحد الغفر الجبار على بالزنا والعياذ بالله عز وجل. فمكث عندها آخر أسبوع من حياته قبل أن يموت بخمسة أيام. كان ذلك يوم الأربعاء صلوات الله وسلامه عليه، وجد خفة في بدنه، فقال: أخرجوني إلى الناس. فخرج إلى الناس، قال: أيها الناس إلي. فأمر فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. ثم قال لهم، وقد نظر إلى أصحابه، وكان آخر لقاء جماهيري مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه يوم الأربعاء قبل أن يموت بخمسة أيام، نظر إليهم قال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضي فهذا عرضي فليستقد منه. فبكى الناس وخفضوا رؤوسهم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لي عندك ثلاثة دراهم. قال: أعطه يا فضل. ثم قام آخر وهو عكاشة بن محسن من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ضربتني بالعصا في يوم كذا في غزوة كذا على بطني، أريد القول. فبكى الصحابة بكاء شديدا، عكاشة بن محسن الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد له أنه يدخل الجنة بغير حساب رضي الله عنه، يقول لرسول الله: أستقيد منك على بطنك، يضربه بالعصا على بطنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه، قال: علي بالعصا. آخر نظرة إلى أصحابه في لقاء جماهيري صلوات الله، ولسان حاله صلوات الله وسلامه عليه: حبي لكم يا إخوتي لما يعد سرا، وكيف وكل عين تنطق، بمحبة الله العلي أحبكم حبا على جنبات قلبي يشرق، فلكل فرد في الفؤاد مكانه، ما ضاق عنه القلب وهو الضيق. فجاءوا بالعصا إلى عكاشة بن محصن رضي الله عنه، أكشف النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه، والصحابة خفضوا رؤوسهم، تقدم عكاشة بالعصا، فلما كشف النبي صلى الله على بطنه أقبل على بطنه قبلها وأخذ يبكي ويقول: جسمي لجسمك الفداء يا رسول الله، جسمي لجسمك الفداء يا رسول الله، ولسان حال عكاشة: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبي أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدودي، تبين من بكى ممن تباكى، وكلا يدعي وصل بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فبكى الصحابة رضي الله عنهم بكاء شديدا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة أيام يقول جرير: سمعت جابر بن عبد الله كما في مسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث يقول: ألا لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. في رواية: يحسن الظن بربه. قبل يومين من وفاته صلى الله عليه وسلم أمر تصدق بأسلحته على المسلمين، وأمر بدراهم كانت عنده أن يتصدق بها. قال: يا عائشة، أين الدراهم التي كانت عندي؟ قالت: هي هناك. قال: تصدقوا بها. كيف يلقى محمد ربه بهذه الدراهم؟ كيف يلقى محمد ربه بهذه الدراهم صلوات الله وسلامه عليه؟ آخر يوم من وفاته صلى الله عليه وسلم أقول الذي أسمعه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. أما بعد، آخر يوم من وفاته صلوات الله وسلامه عليه، أوصى أن يخرج المشركون من جزيرة العرب، المشركون واليهود والنصارى من جزيرة العرب، أوصاهم بالاعتصام بالكتاب والسنة. ثم لما كان في آخر يوم من وفاته صلوات الله وسلامه عليه، دخلت عليه فاطمة ناداها، قال: أين فاطمة؟ فلما جاءت، فلما دخلت ورأته على تلك الحال وقد اشتد به الوجع، كان يقول: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، أي أتألم كما يتألم الرجلان منكم. كان يقول لعائشة في آخر يوم من حياته: يا عائشة، ما زلت أجد ألم الطعام أو أثر الطعام الذي أكلت بخيبر، سمته الأمة المخذولة المرذولة، أخس أمة على وجه هذه البسيطة الأمة اليهودية عليها لعائن الله المتتابعة. قال: يا عائشة، ما زلت أرى أثر السم الذي أكلت بخيبر، ما زلت أرى أثر السم الذي أكلت بخيبر. خرج إلى أصحابه رضي الله عنه كأنه وجد خفة. قال أنس: بينما المسلمون في صلاة الفجر في آخر يوم من وفاته صلوات الله وسلامه عليه، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف الستر، فنظر إلى أصحابه فقال: فكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، فنظر إليهم طويلا، آخر نظرة على الإطلاق لأصحابه رضي الله عنهم، ينظر فلما رآهم في تلك الحالة قائمين لله خاشعين قانتين في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي بالناس، تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم فرحا بأنهم أقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة ونبذوا الشهوات وهو على فراش الموت صلوات الله وسلامه عليه. اطمأن قلبه وسكن واستقر، لأنه ترك عصابة لا تخشى في الله لومة لائم، ترك عصابة ركبوا أسنة الرماح ليوصلوننا هذا الدين الذي وصلنا إلى الآن، ولكن ضيعنا تلك الأمانة التي أورثناهم منها والعياذ بالله. نظر إلى أصحابه طويلا، ولسان حال القائل في تلك العصابة: بالله ربكم، فيا سائقين العيسى بالله ربكم، فيا سائقين العيسى بالله ربكم، قفوا لي على تلك الربوع وسلموا، وقولوا: محب قاده الشوق نحوكم، قضى نحبه فيكم وتسلموا. نظر إليهم طويلا ثم دخل. جاءت فاطمة إليه فلما رأته في تلك الحالة بكت رضي الله عنها، كان قد اشتد به الوجع، وكان في الضحى لا يستطيع أن يقوم من الألم صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا دخلت عليه فاطمة ابنته قام إليها فقبلها، وكان ذلك هجراه وديدنه ودأبه معها رضي الله عنه، لكنه لم يستطع أن يقبلها. فلما رأته بكت وقالت: واكرب أبتاح، واكرب أبتاح. قال: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ذهبت كرب الدنيا ولأواؤها وشدائدها ومحنها وفتنتها، ولم يبق إلا لقاء الله عز وجل. لا كرب على أبيك بعد اليوم. فبكت بكاء شديدا، ثم ناداها فصارها في أذنها فبكت، ثم صارها فضحكت، فأخبرت بعد ذلك أنه صارها، وقال لها أنها سيدة نساء العالمين. ثم صارها في الثانية فأخبرها أنه يقبض في هذا المرض الذي هو فيه، فبكت رضي الله عنها بكاء شديدا وقالت: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. دعا الحسن والحسين فقبلهما وضمهما، ودعا نساءه فوعظهن وذكرهن صلوات الله وسلامه عليه، ثم اشتد به الوجع فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم يغمى عليه ثم يفيق يقول: أرحامكم أرحامكم، أي صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم. أو تعلم والله لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا حتى تصل رحمك. قد روى أهل السنن والبخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال بني آدم يوم الخميس، فلا يقبل عمل قاطع رحم، فلا يقبل عمل قاطع رحم. والمقصود أنه يغمى عليه ثم يفيق يقول أرحامكم، ثم يغمى عليه ثم يفيق فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يغمى عليه ويفيق يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره ولا يكاد يفيض بها لسانه في اليوم الذي مات فيه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخبر أن الذين يتبعون شهوات الغي يتركون الصلاة، والذين يتغبون شهوات الكبر يطغون على من تحت أيديهم من الرعية. فأوصى بالعطف والرحمة والحنان على ما ملكت يمين ما ملكت أيمانهم، أي من كان تحتهم من العبيد، أوصاهم بهم خيرا، وأوصاهم بالصلاة لأنها الصلة بين العبد وبين ربه. والأمة التي تتبع الشهوات لا تصلح للحياة ولا تصلح بها حياة. قال ربنا جل ذكره: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فتأمل كيف قرن بين الشهوات والصلاة، فحيث تكون إحداهما تغيب الأخرى. ولذلك الأمة التي اتبعت الشهوات وتركت الصلوات أذاقها الله خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لذلك ختم الآية بقوله فقال: فسوف يلقون غيا، والغي واد في قعر جهنم، والعياذ بالله. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالت عائشة: فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فنظر إليه والسواك في يده، فعرفت عائشة أنه يحب أن يتسوك، فأخذت السواك وأعطته، فاستك كأحسن ما يكون مستاكا، استك استياكا شديدا صلوات الله وسلامه عليه. ثم وضع السواك ورفع أصبعه إلى السماء يقول: اللهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن إلى رفاق رفيقه، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. ثم شخص بصره، ثم فاضت روحه إلى الباري صلوات الله وسلامه عليه. أعظم مصيبة على الإطلاق وأفجع نائبة على الإطلاق تنزل بهذه الأمة، لا قارعة ولا نائبة تنحل بهذه الأمة كمصيبة فقد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد. أو ما علمت أن المصائب جنة وأن المنية للعباد بمرصد؟ فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ابتلي أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. صلوات الله فاضت روحه، وقد مكث 23 سنة، وتمت له عند موته 63 سنة، 4 أيام مكث في هذه السنوات كلها، من أولها إلى آخرها، ومن ألفها إلى يائها، يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وصلة الرحم والإحسان إلى الناس. لم تثمات له 6 من أولاده في حياته صلوات الله وسلامه عليه، فلم تثنه تلك الكروب عن الدعوة إلى الله. لقي من الحياة شدائدها ومشاقها ونكدها ومتاعبها، كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. في مسلم يقول طلحة بن عبيد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف في وجهه الجوع، أعرف في صوته الجوع. كان صلوات الله إذا أتاه السائل يبعث إلى نسائه، فكلها كل واحدة تقول: والله لا أجد شيئاً أعطيكه. هذه هي حياة محمد بن عبد الله. خيره الله بين أن يعيش عبد النبي أو ملك النبي، فاختار أن يكون عبد النبي. فلا داعي لك ولا تحزن من شيء من هذه الدنيا، فأفضل الخليقة على الإطلاق عاش هذه الحياة التي تراها وتسمعها صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة: والله إنه كان ليمر بنا الهلال والهلالان، أي الشهر والشهران، ولا يوقد في بيتنا نهار. قيل لها: ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. صلوات الله وسلامه عليه كان لا يرد سائلا سأله. أرحم الناس وأعف الناس وأحسن الناس خلقا. قال أنس: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتيه الأمة فتأخذ بيده فينطلق معها حيث شاءت حتى يقضي حاجته. يأتيه الفقراء والمساكين فيجلس معهم لا ينصرف حتى يقضي حاجتهم صلوات الله وسلامه عليه. أحبه الصحابة حبا جما، أحبه الصحابة حبا جما. قال أنس: لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضرب أحدا بيده، لا خادما ولا امرأة قط، ولا رجلا ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم نسألك الصدق بالأقوال والأفعال والأحوال، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأتوب إلى صراط المحكم.